بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 99 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. استئناف ابتدائي. فإن هذه الآيات العشرة إلى قوله تعالى والله سميع عليم نزلت في زمن بعيد عن زمن نزول الآيات التي من أول هذه السورة كما ستعرفه. والإفك اسم يدل على كذب لا شبهة فيه، فهو بهتان يفجأ الناس، وهو مشتق من الأفك بفتح الهمزة، وهو قلب الشيء. ومنه سمي أهل سدوم وعمورة وأدمة وصبويم قرى قوم لوط أصحاب المؤتفكة، لأن قراه مؤتفكت أي قلبت وخسف بها، فصار أعلاها أسفلها. فكان الإخبار عن الشيء بخلاف حالته الواقعية قلبا له عن حقيقته، فسمي إفكا. وتقدم عند قوله تعالى: فإذا هي تلقف ما يأفكون في سورة الأعراف. وجاءوا بالإفك معناه قصدوا وهتموا، وأصله أن الذي يخبط بخبر غريب يقال له جاء بخبر كذا، لأن شأن الأخبار الغريبة أن تكون مع الوافدين من أسفار أو المبتعدين عن الحي. قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فشبه الخبر بقدوم المسافر أو الوافد على وجه المكنية، وجعل المجيء ترشيحا وعدي بياء المصاحبة تكميلا للترشح. والإفك حديث اختلقه المنافقون وراجا عند المنافقين ونفر من سذج المسلمين، إما لمجرد اتباع النعيق وإما لإحداث الفتنة بين المسلمين. وحاصل هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة بني المصطلق من خزاعة، وتسمى غزوة المريسيع، ولم تبق بينه وبين المدينة إلا مرحلة، آذن بالرحيل آخر الليل. فلما علمت عائشة بذلك خرجت منها وداهجها وابتعدت عن الجيش لقضاء شأنها كما هو شأن النساء قبل الترحل. فلما فرغت أقبل إلى رحلها، فافتقلت عقدا من جزع ظفار كان في صدرها، فراجعت على طريقها تلتمسه، فحبسها طلبه، وكان ليل. فلما وجدته رجعت إلى حيث وضع رحلها، فلم تجد الجيش ولا رحلها، وذلك أن الرجال الموكلين بالترحل قصدوا الهودج فاحتملوه وهم يحسبون أن عائشة فيه، وكانت خفيفة قليلة اللحم، فرفعوا الهودج وساروا. فلما لم تجد أحدا اضطجعت في مكانها رجاء أن يفتقدوها فيرجعوا إليها، فنامت. وكان صفوان بن المعطل بكسر الطاء السلمي بضم السين وفتح اللام نسبة إلى بني سليم، وكان مستوطنا المدينة من مهاجرة العرب، قد أوكل إليه النبي صلى الله عليه وسلم حراسة ساقة الجيش. فلما علم بابتعاد الجيش وآمن عليه من غدر العدو ركب راحلته ليلتحق بالجيش. فلما بلغ الموضع الذي كان به الجيش بصر بسواد إنسان، فإذا هي عائشة، وكان قد رآها قبل الحجاب، فاسترجع. واستيقظت عائشة بصوت استرجاعه ونزل عن ناقته وأدناها منها وأناخها، فركبتها عائشة وأخذ يقودها حتى لحق بالجيش في نحر الظهيرة. وكان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في الجيش، فقال: والله ما نجت منه ولا نجا منها. فراج قوله على حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة بكسر ميم مصطح وفتح طائه وضم همزة أثاثة. وحمنة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين حملتها الغيرة لأختها ضرة عائشة، وساعدهم في حديثهم طائفة من المنافقين أصحاب عبد الله بن أبي. فالإفك علم بالغلبة على ما في هذه القصة من الاختلاق. والعصبة الجماعة من 10 إلى 40، كذا قال جمهور أهل اللغة. وقيل العصبة الجماعة من 3 إلى 10، وروي عن ابن عباس. وقيل في مصحف حفصة: عصبة 4 منكم، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، ويقال عصابة، وقد تقدم في أول سورة يوسف. وعصبة بدل من ضمير جاء، وجملة لا تحسبوه شرا لكم خبر إن، والمعنى لا تحسبوا إفكهم شرا لكم لأن الضمير المنصوب من تحسبوه لما عاد إلى الإفك، وكان الإفك متعلقا بفعل جاء صار الضمير في قوة المعرف بلام العهد. فالتقدير لا تحسبوا الإفك المذكور شرا لكم، ويجوز أن يكون خبر إن قوله لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم، وتكون جملة لا تحسبوه معترضة. ويجوز جعل عصبة خبر إن، ويكون الكلام مستعملا في التعجيب من فعلهم مع أنهم عصبة من القوم أشد نكرا، كما قال طرفة: وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي. وذكر عصبة تعقير لهم ولقولهم، أي لا يعبأ بقولهم في جانب تزكية جميع الأمة لمن رموهما بالإفك. ووصف العصبة بكونهم منكم يدل على أنهم من المسلمين، وفي ذلك تعريض بهم بأنهم حادوا عن خلق الإسلام حيث تصدوا لأذى المسلمين. وقوله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لإزالة ما حصل في نفوس المؤمنين من الأسف من اجتضاء عصبة على هذا البهتان الذي اشتملت عليه القصة، فضمير تحسبوه عائد إلى الإفك. والشر المحسوب أنه أحدث في نفر معصية الكذب والقذف، والمؤمنون يودون أن تكون جماعتهم خالصة من النقائص، فإنهم أهل المدينة الفاضلة. فلما حدث فيهم هذا الاضطراب حسبوه شرا نزل بهم، ومعنى نفي أن يكون ذلك شرا لهم لأنه يضيرهم بأكثر من ذلك الأسف الزائل، وهو دون الشر لأنه آيل إلى توبة المؤمنين منهم، فيتمحض إثمه للمنافقين وهم جماعة أخرى لا يضر ضلالهم المسلمين. وقال أبو بكر بن العربي: حقيقة الخير ما زاد نفعه على ضره، وحقيقة الشر ما زاد ضره على نفعه، وأن خيرا لا شر فيه هو الجنة، وشرا لا خير فيه هو جهنم. فنبه الله عائشة ومن ماثلها ممن ناله هم من هذا الحديث أنه ما أصابهم منه شر بل هو خير، على ما وضع الله الشر والخير عليه في هذه الدنيا من المقابلة بين الضر والنفع، ورجحان النفع في جانب الخير ورجحان الضر في جانب الشر انتهى. وتقدم ذكر الخير عند قوله تعالى: أينما يوجهه لا يأتي بخير في سورة النحل. وبعد إزالة خاطر أن يكون ذلك شرا للمؤمنين أثبت أنه خير لهم، فأتى بالإضراب لإبطال أن يحسبوه شرا، وإثبات أنه خير لهم لأن فيه منافع كثيرة، إذ يميز به المؤمنون الخلص من المنافقين، وتشرع لهم بسببه أحكام تردع أهل الفسق عن فسقهم، وتتبين منه براءة فضلائهم، ويزداد المنافقون غيظا ويصبحون محقرين مذمومين، ولا يفرحون بظنهم حزن المسلمين، فإنهم لما اختلقوا هذا الخبر ما أرادوا إلا أذى المسلمين، وتجيء منه معجزات بنزول هذه الآيات بإنباء بالغيب، قال في الكشاف: وفوائد دينية وآداب لا تخفى على متأملها انتهى. وعدل عن أن يعطف خيرا على شرا بحرف بل، فيقال بل خيرا لكم إثارا للجملة الإسمية الدالة على الثبات والدوام. والإثم الذنب، وتقدم عند قوله تعالى: قل فيهما إثم كبير في سورة البقرة، وعند قوله: وذروا ظاهر الإثم وباطنه في سورة الأنعام. وتولي الأمر مباشرة عمله والتهمه به. والكبر بكسر الكاف في قراءة الجمهور، ويجوز ضم الكاف، وقرأ به يعقوب وحده، ومعناه أشد الشيء ومعظمه، فهما لغتان عند جمهور أئمة اللغة. وقال ابن جني والزجاج: المكسور بمعنى الإثم، والمضموم معظم الشيء. والذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول، وهو منافق وليس من المسلمين، وضمير منهم عائد إلى الذين جاءوا بالإفك. وقيل: الذي تولى كبره حسان بن ثابت، لما وقع في صحيح البخاري عن مسروق قال: دخل حسان على عائشة فأنشد عندها أبياتا منها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة: لكن أنت لست كذلك. قال مسروق: فقلت: تدعين مثل هذا يدخل عليك، وقد أنزل الله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت: أي عذاب أشد من العمى؟ والوعيد بأن له عذابا عظيما يقتضي أنه عبد الله بن أبي بن سلول، وفيه إنباء بأنه يموت على الكفر فيعذب العذاب العظيم في الآخرة، وهو عذاب الدرك الأسفل من النار. وأما بقية العصبة فلهم من الإثم بمقدار ذنبهم، وفيه إيماء بأن الله يتوب عليهم إن تابوا، كما هو الشأن في هذا الدين. قال عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. استئناف لتوبيخ عصبة الإفك من المؤمنين وتعنيفهم بعد أن سماه إفكا. ولولا هنا حرف بمعنى هل للتوبيخ كما هو شأنها إذا وليها الفعل الماضي وهو هنا ظن المؤمنون. وأما إذ سمعتموه فهو ظرف متعلق بفعل الظن فقدم عليه، ومحل التوبيخ جملة ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فأسند السماع إلى جميع المخاطبين وخص بالتوبيخ من سمعوا ولم يكذبوا الخبر. وجرى الكلام على الإبهام في التوبيخ بطريقة التعبير بصيغة الجمع، وإن كان المقصود دون عدد الجمع فإن من لم يظن خيرا رجلان فعبر عنهما بالمؤمنين، وامرأة فعبر عنها بالمؤمنات على حد قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. وقوله بأنفسهم خيرا وقع في مقابلة ظن المؤمنون والمؤمنات، فيقتضي التوزيع أي ظن كل واحد منهم بالآخرين ممن رموا بالإفك خيرا، إذ لا يظن المرء بنفسه. وهذا كقوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم أي يلمز بعضكم بعضا، وقوله: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. روي أن أبا أيوب الأنصاري لما بلغه خبر الإفك قال لزوجه: ألا ترين ما يقال؟ فقالت له: لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله سوءا؟ قال: لا. قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله، فعائشة خير مني وصفوان خير منك. قال: نعم. وتقديم الظرف وهو إذ سمعتموه على عامله وهو قلتم للاهتمام بمدلول ذلك الظرف، تنبيها على أنهم كان من واجبهم أن يطرق ظن الخير قلوبهم بمجرد سماع الخير، وأن يتبرأوا من الخوض فيه بفور سماعه. والعدول عن ضمير الخطاب في إسناد فعل الظن إلى المؤمنين التفات، فمقتضى الظاهر أن يقال ظننتم بأنفسكم خيرا، فعدل عن الخطاب للاهتمام بالتوبيخ، فإن الالتفات ضرب من الاهتمام بالخبر، وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك في الإيمان يقتضي أن لا يصدق مؤمن على أخيه وأخته في الدين، ولا مؤمنة على أخيها وأختها وفي الدين قول عائب ولا طاعن. وفيه تنبيه على أنه حق المؤمن إذا سمع قالة في مؤمن أن يبني الأمر فيها على الظن لا على الشك، ثم ينظر في قرائن الأحوال وصلاحية المقام، فإذا نسب سوء إلى من عرف بالخير ظن أن ذلك إفك وبهتان حتى يتضح البرهان. وفيه تعريض بأن ظن السوء الذي وقع هو من خصال النفاق الذي سرت لبعض المؤمنين على غرور وقلة بصارة، فكفى بذلك تشنيعا له. وهذا توبيخ على عدم إعمالهم النظر في تكذيب قول ينادي حاله ببهتانه، وعلى سكوتهم عليه وعدم إنكاره. وعطف وقالوا هذا إفك مبين للتشريع لوجوب المبادرة بإنكار ما يسمعه المسلم من الطعن في المسلم بالقول كما ينكره بالظن، وكذلك تغيير المنكر بالقلب واللسان. والباء في بأنفسهم لتعدية فعل الظن إلى المفعول الثاني، لأنه متعد إلى واحد هنا إذ هو في معنى الاتهام. والمبين البالغ الغاية في البيان أي الوضوح، كأنه لقوة بيانه قد صار يبين غيرهم. قال الله تبارك وتعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. استئناف ثاني لتوبيخ العصبة الذين جاءوا بالإفك وذم لهم. ولولا هذه مثل لولا السابقة بمعنى هل، والمعنى أن الذي يخبر خبرا عن غير مشاهدة يجب أن يستند في خبره إلى إخبار مشاهد، ويجب كون المشاهدين المخبرين عددا يفيد خبرهم الصدق في مثل الخبر الذي أخبروا به. فالذين جاءوا بالإفك اختلقوهم من سوء ظنونهم، فلم يستندوا إلى مشاهدة ما أخبروا به ولا إلى شهادة من شاهدوه ممن يقبل مثلهم، فكان خبرهم إفكا. وهذا مستند إلى الحكم المتقرر من قبل في أول السورة بقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فقد علمت أن أول سورة النور نزل أواخر سنة 2 أو أوائل سنة 3 قبل استشهاد مرثد بن أبي مرثد، وصيغة الحصر في قوله فأولئك عند الله هم الكاذبون للمبالغة، كأن كذبهم لقوته وشناعته لا يعد غيرهم من الكاذبين كاذبا، فكأنهم انحصرت فيهم ماهية الموصوفين بالكذب، واسم الإشارة لزيادة تمييزهم بهذه الصفة ليحذر الناس أمثالهم. والتقييد بقوله عند الله لزيادة تحقيق كذبهم، أي هو كذب في علم الله، فإن علم الله لا يكون إلا موافقا لنفس الأمر. وليس المراد ما ذكره كثير من المفسرين أن معنى عند الله في شرعه، لأن ذلك يصيده قيدا للاحتراز، فيصير المعنى هم الكاذبون في إجراء أحكام الشريعة، وهذا ينافي غرض الكلام ويجافي ما اقترن به من تأكيد وصفهم بالكذب، على أن كون ذلك هو شرع الله معلوم من قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، إلى قوله فأولئك عند الله هم الكاذبون. فمسألة الأخذ بالظاهر في إجراء الأحكام الشرعية مسألة أخرى لا تؤخذ من هذه الآية. قال الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا هذه حرف امتناع الوجود، والفضل في الدنيا يتعين أنه إسقاط عقوبة الحد عنهم بعفو عائشة وصفوان عنهم، وفي الآخرة إسقاط العقاب عنهم بالتوبة والخطاب للمؤمنين دون رأس المنافقين. وهذه الآية تؤيد ما عليه الأكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حد القذف أحدا من العصبة الذين تكلموا في الإفك، وهو الأصح من الروايات، إما لعفو عائشة وصفوان، وإما لأن كلامهم في الإفك كان تخافتا وسرارا ولم يجهروا به، ولكنهم أشاعوه في أوساطهم ومجالسهم. وهذا الذي يشعر به حديث عائشة في الإفك في صحيح البخاري، وكيف سمعت الخبر من أم مصطح وقولها أو قد تحدث بهذا وبلغ النبي وأبوي، وقيل حد حسان ومصطحا وحمنة، قاله ابن إسحاق وجماعة. وأما عبد الله بن أبي فقال فريق إنه لم يحد حد القذف تأليفا لقلبه للإيمان، وعن ابن عباس أن أبيا جولي ذا حد القذف أيضا. والإفاضة في القول مستعار من إفاضة الماء في الإناء أي كثرته فيه، فالمعنى ما أكثرتم القول فيه والتحدث به بينكم. قال عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ ظرف متعلق بأفضتم، والمقصود منه ومن الجملة المضاف هو إليها استحضار صورة حديثهم في الإفك وبتفضيعها. وأصل تلقونه تتلقونه بتأين حذفت إحداهما، وأصل التلقي أنه التكلف للقاء الغير، وتقدم في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات أي علمها ولقنها. ثم يطلق التلقي على أخذ شيء باليد من يد الغير، كما قال الشماخ إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. وفي الحديث من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا تلقاها الرحمن بيمينه الحديث، وذلك بتشبيه التهيؤ لأخذ المعطى بالتهيؤ للقاء الغير، وذلك هو إطلاقه في قوله إذ تلقونه بألسنتكم. ففي قوله بألسنتكم تشبيه الخبر بشخص، وتشبيه الراوي للخبر بمن يتهيأ ويستعد للقائه استعارة مكنية، فجعلت الألسن آلة للتلقي على طريقة تخييلية بتشبيه الألسن في رواية الخبر بالأيدي في تناول الشيء. وإنما جعلت الألسن آلة للتلقي مع أن تلقي الأخبار بالأسماع، لأنه لما كان هذا التلقي غايته التحدث بالخبر جعلت الألسن مكان الأسماع مجازا بعلاقة الأيلولة. وفيه تعريض بحرصهم على تلقي هذا الخبر، فهم حين يتلقونه يبادرون بالإخبار به بلا تروي ولا تريث، وهذا تعريض بالتوبيخ أيضا. وأما قوله وتقولون بأفواهكم، فوجه ذكر بأفواهكم مع أن القول لا يكون بغير الأفواه أنه أريد التمهيد لقوله ما ليس لكم به علم، أي هو قول غير موافق لما في العلم، ولكنه عن مجرد تصور، لأن أدلة العلم قائمة بنقيض مدلول هذا القول، فصار الكلام مجرد ألفاظ تجري على الأفواه. وفي هذا من الأدب الأخلاقي أن المرء لا يقول بلسانه إلا ما يعلمه ويتحققه، وإلا فهو أحد رجلين: أفن الرأي يقول الشيء قبل أن يتبين له الأمر، فيوشك أن يقول الكذب فيحسبه الناس كذابا. وفي الحديث: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. أو رجل مموه مراء يقول ما يعتقد خلافه. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وقال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا بالخبر. وكذلك الشأن في الوعد، فلا يعد إلا بما يعلم أنه يستطيع الوفاء به. وفي الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وزاد في توبيخهم بقوله: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أي تحسبون الحديث بالقذف أمرا هينا، وإنما حسبوه هينا لأنهم استخفوا الغيبة والطعن في الناس استصحابا لما كانوا عليه في مدة الجاهلية، إذ لم يكن لهم وازع من الدين يزعهم، فلذلك هم يحذرون الناس فلا يعتدون عليهم باليد وبالسب خشية منهم، فإذا خلوا أمنوا من ذلك. فهذا سبب حسبانهم الحديث في الإفك شيئا هينا. وقد جاء الإسلام بإزالة مساوي الجاهلية وإتمام مكارم الأخلاق. والهين مشتق من الهوان، وهوان الشيء عدم توقيره واللا مبالاة بشأنه. يقال: هان على فلان كذا، أي لم يعد ذلك أمرا مهما. والمعنى شيئا هينا، وإنما حسبوه هينا، مع أن الحد ثابت قبل نزول الآية بحسب ظاهر ترتيب الآية في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم الآية، لجواز أنه لم تحدث قضية قذف فيما بين نزول تلك الآية ونزول هذه الآية، أو حدثت قضية عويمر العجلاني ولم يعلم بها أصحاب الإفك، أو حسبوه هينا لغفلتهم عما تقدم من حكم الحد إذ كان العهد به حديثا. وفيه من أدب الشريعة أن احترام القوانين الشرعية يجب أن يكون سواء في الغيبة والحضرة والسر والعلانية. ومعنى عند الله في علم الله مما شرعه لكم من الحكم، كما تقدم آنفا في قوله تعالى: فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. عطف على جملة لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون إلى آخرها. وأعيدت لولا وشرطها وجوابها لزيادة الاهتمام بالجملة، فلذلك لم يعطف قلتم الذي في هذه الجملة على قلتم الذي في الجملة قبلها، لقصد أن يكون صريحا في عطف الجمل. وتقديم الظرف وهو إذ سمعتموه على عامله وهو قلتم ما يكون لنا، كتقديم نظيره في قوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون إلى آخره، وهو الاهتمام مدلول الظرف. وضمير سمعتموه عائد إلى الإفك مثل الضمائر المماثلة له في الآيات السابقة. واسم الإشارة عائد إلى الإفك بما يشتمل عليه من الاختلاق الذي يتحدث به المنافقون والضعفاء، فالإشارة إلى ما هو حاضر في كل مجلس من مجالس سماع الإفك. ومعنى قلتم ما يكون لنا أن يقولوا للذين أخبروهم بهذا الخبر الآفك، أي قلتم لهم زجرا وموعظة. وضمير لنا مراد به القائلون والمخاطبون، فأما المخاطبون فلأنهم تكلموا به حين حدثوهم بخبر الإفك، والمعنى ما يكون لكم أن تتكلموا بهذا. وأما المتكلمون فلتنزههم من أن يجري ذلك البهتان على ألسنتهم. وإنما قال ما يكون لنا أن نتكلم بهذا دون أن يقول ليس لنا أن نتكلم بهذا، للتنبيه على أن الكلام في هذا وكينونة الخوض فيه حقيق بالانتفاء، وذلك أن قولك ما يكون لي أن أفعل أشد في نفي الفعل عنك من قولك ليس لي أن أفعل. ومنه قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وهذا مسوق للتوبيخ على تناقلهم الخبر الكاذب، وكان الشأن أن يقول القائل في نفسه ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ويقول ذلك لمن يجالسه ويسمعه منه. فهذا زيادة على التوبيخ على السكوت عليه في قوله تعالى: وقالوا هذا إفك مبين. وسبحانك جملة إنشاء وقعت معترضة بين جملة ما يكون لنا أن نتكلم بهذا وجملة هذا بهتان عظيم. وسبحانك مصدر وقع بدلا من فعله، أي نسبح سبحانا لك، وإضافته إلى ضمير الخطاب من إضافة المصدر إلى مفعوله، وهو هنا مستعار للتعجب كما تقدم عند قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقوله: وسبحان الله وما أنا من المشركين في سورة يوسف. والأحسن أن يكون هنا لإعلان المتكلم البراءة من شيء بتمثيل حال نفسه بحال من يشهد الله على ما يقول، فيبتدئ بخطاب الله بتعظيمه ثم يقول: هذا بهتان عظيم، تبرؤا من لازم ذلك، وهو مبالغة في إنكار الشيء والتعجب من وقوعه. وتوجيه الخطاب إلى الله في قوله سبحانك للإشعار بأن الله غاضب على من يخوض في ذلك، فعليهم أن يتوجهوا لله بالتوبة منه لمن خاضوا فيه، وبالاحتراز من المشاركة فيه لمن لم يخوضوا فيه. وجملة هذا بهتان عظيم تعليل لجملة ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، فهي داخلة في توبيخ المقول لهم. ووصف البهتان بأنه عظيم معناه أنه عظيم في وقوعه، أي بالغ في كنه البهتان مبلغا قويا، وإنما كان عظيما لأنه مشتمل على منكرات كثيرة، وهي الكذب، وكون الكذب طعن في سلامة العرض، وكونه يسبب إحنا عظيمة بين المفترين والمفترى عليهم بدون عذر، وكون المفتري عليهم من خيرة الناس وانتمائهم إلى أخير الناس من أزواج وآباء وقرابات. وأعظم من ذلك أنه اجتراء على مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومقام المؤمنين رضي الله تعالى عنها. والبهتان مصدر مثل الكفران والغفران، والبهتان الخبر الكذب الذي يبهت السامع لأنه لا شبهة فيه، وقد مضى عند قوله تعالى: وقولهم على مريم بهتان عظيمة في سورة النساء. قال سبحانه وتعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. بعد أن بين الله تعالى ما في خبر الإفك من تبعات لحق بسببها للذين جاءوا به والذين تقبلوه عديد التوبيخ والتهديد، وافتضاح للذين روجوه، وخيبة مختلقة بنقيض قصدهم، وانتفاع للمؤمنين بذلك، وبين بادئ ذي بدء أنه لا يحسب شرا لهم بل هو خير لهم، وأن الذين جاءوا به ما اكتسبوا به إلا إثما، وما لحق المسلمين به ضر، ونعى على المؤمنين تهاونهم وغفلتهم عن سوء نية مختلقيه، وكيف ذهلوا عن ظن الخير بمن لا يعلمون منها إلا خيرا، فلم يفندوا الخبر، وأنهم اقتحموا بذلك ما يكون سببا للحاق العذاب بهم في الدنيا والآخرة، وكيف حسبوه أمرا هينا وهو عند الله عظيم، ولو تأملوا لعلموا عظمه عند الله. وسكوتهم عن تغيير هذا أعقب ذلك كله بتحذير المؤمنين من العود إلى مثله من المجازفة في التلقي ومن الاندفاع وراء كل ساع دون تثبت في مواطئ الأقدام ودون تبصر في عواقم الإقدام. والوعظ الكلام الذي يطلب به تجنب المخاطب به أمرا قبيحا، وتقدم في آخر سورة النحل. وفعل يعظكم لا يتعدى إلى مفعول ثان بنفسه، فالمصدر المأخوذ من أن تعودوا لا يكون معمولا لفعل يعظكم إلا بتقدير شيء محذوف، أو بتضمين فعل الوعظ معنى فعل متعد، أو بتقدير حرف جر محذوف. فلك أن تضمن فعل يعظكم معنى التحذير، فالتقدير يحذركم من العود لمثله، أو يقدر يعظكم الله في العود لمثله، أو يقدر حرف نفي أي ألا تعودوا لمثله. وحذف حرف النفي لأنه كثير إذا دل عليه السياق، وعلى كل الوجوه يكون في الكلام إيجاز. والأبد الزمان المستقبل كله، والغالب أن يكون ظرفا للنفي. وقوله إن كنتم مؤمنين تهييج وإلهاب لهم، يبعث حرصهم على ألا يعودوا لمثله لأنهم حريصون على إثبات إيمانهم. فالشرط في مثل هذا لا يقصد بالتعليق، إذ ليس المعنى إن لم تكونوا مؤمنين فعودوا لمثله، ولكن لما كان احتمال حصول مفهوم الشرط مجتنبا كان في ذكر الشرط بعث على الامتثال. فلو تكلم أحد في الإفك بعد هذه الآية معتقدا وقوعه، فمقتضى الشرط أنه يكون كافرا، وبذلك قال مالك. قال ابن العربي: قال هشام بن عمار: سمعت مالكا يقول: من سب أبا بكر وعمر أدب، ومن سب عائشة قتل، لأن الله يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن سب عائشة فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. انتهى. يريد بالمخالفة إنكار ما جاء به القرآن نصا، وهو يرى أن المراد بالعود لمثله في قضية الإفك لأن الله برأها بنصوص لا تقبل التأويل، وتواتر أنها نزلت في شأن عائشة رضي الله عنها. وذكر ابن العربي عن الشافعية أن ذلك ليس بكفر، وأما السب بغير ذلك فهو مساو لسب غيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويبين الله لكم الآيات أي يجعلها لكم واضحة الدلالة على المقصود، والآيات آيات القرآن النازلة في عقوبة القذف وموعظة الغافلين عن المحرمات، ومناسبة التذكير بصفتي العلم والحكمة ظاهرة. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما حذر الله المؤمنين من العودة إلى مثل ما خاضوا به من الإفك على جميع أزمنة المستقبل، عقب تحذيرهم بالوعيد على ما عسى أن يصدر منهم في المستقبل بالوعيد على محبة شيوع الفاحشة في المؤمنين. فالجملة استئناف ابتدائي، واسم الموصول يعم كل من يتصف بمضمون الصلة، فيعم المؤمنين والمنافقين والمشركين، فهو تحذير للمؤمنين وإخبار عن المنافقين والمشركين. وجعل الوعيد على المحبة لشيوع الفاحشة في المؤمنين تنبيها على أن محبة ذلك تستحق العقوبة، لأن محبة ذلك دالة على خبث النية نحو المؤمنين. ومن شأن تلك الطوية أن لا يلبث صاحبها إلا يسيرا حتى يصدر عنه ما هو محب له أو يسر بصدور ذلك من غيره. فالمحبة هنا كناية عن التهيؤ لإبراز ما يحب وقوعه، وجيء بصيغة الفعل المضارع للدلالة على الاستمرار. وأصل الكناية أن تجمع بين المعنى الصريح ولازمه، فلا جرم أن ينشأ عن تلك المحبة عذاب الدنيا وهو حد القذف، وعذاب الآخرة وهو أظهر لأنه مما تستحقه النوايا الخبيثة. وتلك المحبة شيء غير الهم بالسيئة وغير حديث النفس، لأنهما خاطران يمكن أن ينكف عنهما صاحبهما. وأما المحبة المستمرة فهي رغبة في حصول المحبوب، وهذا نظير الكناية في قوله تعالى: ولا يحض على طعام المسكين، كناية عن انتفاء وقوع طعام المسكين. فالوعيد هنا على محبة وقوع ذلك في المستقبل كما هو مقتضى قوله أن تشيع، لأن أن تخلص المضارع عن المستقبل. وأما المحبة الماضية فقد عفى الله عنها بقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ومعنى أن تشيع الفاحشة أن يشيع خبرها، لأن الشيوع من صفات الأخبار والأحاديث كالفشو، وهو اشتهار التحدث بها، فتعين تقدير مضاف أي أن يشيع خبرها، إذ الفاحشة هي الفعلة البالغة حدا عظيما في الشناعة. وشاع إطلاق الفاحشة على الزنا ونحوه، وتقدم في قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم في سورة النساء. وتقدم ذكر الفاحشة بمعنى الأمر المنكر في قوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا في سورة الأعراف. وتقدم الفحشاء في قوله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء في سورة البقرة. ومن أدب هذه الآية أن شأن المؤمن أن لا يحب لإخوانه المؤمنين إلا ما يحب لنفسه، فكما أنه لا يحب أن يشيع عن نفسه خبر سوء، كذلك يجب عليه أن لا يحب إشاعة السوء عن إخوانه المؤمنين. ولشيوع أخبار الفواحش بين المؤمنين بالصدق أو بالكذب مفسدة أخلاقية، فإن مما يزع الناس عن المفاسد تهيبهم وقوعها، وتجهمهم وكراهتهم سوء سمعتها، وذلك مما يصرف تفكيرهم عن تذكرها، بل هل الإقدام عليها رويدا رويدا حتى تنسى وتنمحي صورها من النفوس. فإذا انتشر بين الأمة الحديث بوقوع شيء من الفواحش تذكرتها الخواطر، وخف وقع خبرها على الأسماع، فدب بذلك إلى النفوس التهاون بوقوعها وخفة وقعها على الأسماع، فلا تلبث النفوس الخبيثة أن تقدم على اقترافها، وبمقدار تكرر وقوعها وتكرر الحديث عنها تصير متداولة. هذا إلى ما في إشاعة الفاحشة من لحاق الأذى والضر بالناس ضرا متفاوت المقدار على تفاوت الأخبار في الصدق والكذب. ولهذا ذيل هذا الأدب الجليل بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي يعلم ما في ذلك من المفاسد فيعظكم لتجتنبوا وأنتم لا تعلمون، فتحسبون التحدث بذلك لا يترتب عليه ضرر، وهذا كقوله: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. هذه ثالث مرة كرر فيها ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وحذف في الأول والثالث جواب لولا لتذهب النفس كل مذهب ممكن في تقديره بحسب المقام. وقد ذكر في المرة الأولى وصف الله بأنه تواب حكيم للمناسبة المتقدمة، وذكر هنا بأنه رؤوف رحيم لأن هذا التنبيه الذي تضمنه التذييل فيه انتشار للأمة من اضطراب عظيم في أخلاقها وآدابها وانفصام عرى وحدتها، فأنقذها من ذلك رأفة ورحمة لآحادها وجماعتها وحفظا لأواصيرها. وذكر وصف الرأفة والرحمة هنا لأنه قد تقدمه إنقاذه إياهم من سوء محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، تلك المحبة التي انطوت عليها ضمائر المنافقين. كان إنقاذ المؤمنين من التخلق بها رأفة بهم من العذاب ورحمة لهم بثواب المتاب. وهذه الآية هي منتهى الآيات العشر التي نزلت في أصحاب الإفك على عائشة رضي الله عنها، نزلت متتابعة على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاها حين نزولها وهو في بيته. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذه الآية نزلت بعد العشر الآيات المتقدمة، فالجملة استئناف ابتدائي ووقوعه عقب الآيات العشر التي في قضية الإفك مشير إلى أن ما تضمنته تلك الآيات من المناهي وظنون السوء ومحبة شيوع الفاحشة كله من وساوس الشيطان، فشبه حال فاعلها في كونه متلبسا بوسوسة الشيطان بهيئة الشيطان يمشي والعامل بأمره يتبع خطى ذلك الشيطان. ففي قوله لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان تمثيل مبني على تشبيه حالة محسوسة بحالة معقولة، إذ لا يعرف السامعون للشيطان خطوات حتى ينهوا على اتباعها. وفيه تشبيه وسوسة الشيطان في نفوس الذين جاءوا بالإفك بالمشي، وخطوات جمع خطوة بضم الخاء، قرأه نافع وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم والبزي عن ابن كثير بسكون الطاء كما هي في المفرد فهو جمع سلامة، وقرأه من عداهم بضم الطاء لأن تحريك العين الساكنة أو الواقعة بعد فاء الاسم المضمومة أو المكسورة جائز كثير. والخطوة بضم الخاء اسم لنقل الماشي إحدى قدميه التي كانت متأخرة عن القدم الأخرى وجعلها متقدمة عليها، وتقدم عند قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان في سورة البقرة. ومن شرطية، ولذلك وقع فعل يتبع مجزوما باتفاق القراء، وجملة فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر جواب الشرط، والرابط هو مفعول يأمر المحذوف لقصد العموم، فإن عمومه يشمل فاعل فعل الشرط، فبذلك يحصل الربط بين جملة الشرط وجملة الجواب، وضميرا فإنه يأمر عائدان إلى الشيطان والمعنى ومن يتبع خطوات الشيطان يفعل الفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر الناس بالفحشاء والمنكر أي بفعلهما، فمن يتبع خطوات الشيطان يقع في الفحشاء والمنكر لأنه من أفراد العموم. والفحشاء كل فعل أو قول قبيح، وقد تقدم عند قوله تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء في سورة البقرة. والمنكر ما تنكره الشريعة وينكره أهل الخير، وتقدم عند قوله تعالى وينهون عن المنكر في سورة آل عمران. وقوله ولولا فضل الله عليكم الآية أي لولا فضله بأن هداكم إلى الخير ورحمته بالمغفرة عند التوبة ما كان أحد من الناس زاكيا، لأن فتنة الشيطان فتنة عظيمة لا يكاد يسلم منها الناس لولا إرشاد الدين. قال تعالى حكاية عن الشيطان، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وزكى بتخفيف الكاف على المشهور من القراءات، وقد كتب زكى في المصحف بألف في صورة الياء، وكان شأنه أن يكتب بالألف الخالصة لأنه غير ممال ولا أصله ياء فإنه واوية اللام، ورسم المصحف قد لا يجري على القياس، ولا تعد قراءته بتخفيف الكاف مخالفة لرسم المصحف لأن المخالفة المضاعفة للقراءة هي المخالفة المؤدية إلى اختلاف النطق بحروف الكلمة، وأما مثل هذا فمما يرجع إلى الأداء والرواية تعصم من الخطأ فيه. وقوله والله سميع عليم تذييل بين الوعد والوعيد، أي سميع لمن يشيع الفاحشة، عليم بما في نفسي من محبة إشاعتها، وسميع لما ينكر على ذلك، عليم لما في نفسه من كراهة ذلك، فيجازي كلا على عمله. وإظهار اسم الجلالة فيه ليكون التذييل مستقلا بنفسه، لأنه مما يجري مجرى المثل. قال الله تبارك وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. عطف على جملة لا تتبع خطوات الشيطان، عطف خاص على عامل الاهتمام به، لأنه قد يخفى أنه من خطوات الشيطان، فإن من كيد الشيطان أن يأتي بوسوسة في صورة خواطر الخير إذا علم أن الموسوس إليه من الذين يتوخون البر والطاعة، وأنه مما يتعذر عليه ترويج وسوسته إذا كانت مكشوفة. وإن من ذيول قصة الإفك أن أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة المطلبي، إذ كان ابن خالة أبي بكر الصديق وكان من فقراء المهاجرين، فلما علم بخوضه في قضية الإفك أقسم أن لا ينفق عليه، ولما تاب مصطح وتاب الله عليه لم يزل أبو بكر واجدا في نفسه على مصطح، فنزلت هذه الآية: فالمراد من أولي الفضل ابتداء أبو بكر، والمراد من أولي القربى ابتداء مصطح بن أثاثة. وتعم الآية غيرهما ممن شاركوا في قضية الإفك وغيرهم ممن يشمله عموم لفظها، فقد كان لمصطح عائلة تنالهم نفقة أبي بكر. قال ابن عباس: إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل من قال في الإفك، وقالوا: والله لا نصل من تكلم في شان عائشة، فنزلت الآية في جميعهم. ولما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى، أحب أن يغفر الله لي. ورجع إلى مصطح وأهله بما كان ينفق عليهم. قال ابن عطية: وكفر أبو بكر عن يمينه. روته عائشة. وعن الجمهور أنهم قرأوا: ولا يأتل، والإتلاء افتعال من الإلية وهي الحالف، وأكثر استعمال الإلية في الحالف على امتناع، يقال آل وأتلى. وقد تقدم عند قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم في سورة البقرة، وقرأه أبو جعفر: ولا يتأل من تألى تفعل من الألية. والفضل أصله الزيادة، فهو ضد النقص، وشاع إطلاقه على الزيادة في الخير والكمال الديني، وهو المراد هنا، ويطلق على زيادة المال فوق حاجة صاحبه، وليس مرادا هنا، لأن عطف والسعة عليه يبعد ذلك. والمعني من أولي الفضل ابتداء أبو بكر الصديق، والسعة الغنى، والأوصاف في قوله أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله مقتضية المواساة بانفرادها، فالحلف على ترك مواساة واحد منهم سد لباب عظيم من المعروف، وناهيك بمن جمع الأوصاف كلها مثل مصطح الذي نزلت الآية بسببه. والاستفهام في قوله ألا تحبون إنكاري مستعمل في التعضيض على السعي في بابه المغفرة، وذلك العفو والصفح في قوله وليعفو وليصفحوا، وفيه إشعار بأنه قد تعارض عن أبي بكر سبب المعروف وسبب البر في اليمين وتجهم الحنث، وأنه أخذ بجانب البر في يمينه وترك جانب ما يفوته من ثواب الإنفاق ومواساة القرابة وصلة الرحم، وكأنه قد جانب التأثم على جانب طالب الثواب، فنبهه الله على أنه يأخذ بترجيح جانب المعروف، لأن لليمين مخرجا وهو الكفارة. وهذا يؤذن بأن كفارة اليمين كانت مشروعة من قبل هذه القصة، ولكنهم كانوا يهابون الإقدام على الحنث، كما جاء في خبر عائشة ألا تكلم عبد الله بن الزبير حين بلغها قوله إنه يحجر عليه لكثرة إنفاقها المال، وهو في صحيح البخاري في كتاب الأدب باب الهجران. وعطف والله غفور رحيم على جملة ألا تحبون أن يغفر الله لكم زيادة في الترغيب في العفو والصفح، وتطميرا لنفس أبي بكر في حنثه، وتنبيها على الأمر بالتخلق بصفات الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. جملة إن الذين يرمون المحصنات استئناف بعد استئناف قوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، والكل تفصيل للموعظة التي في قوله يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فابتدئ بوعيد العود إلى محبة ذلك وثني بوعيد العود إلى إشاعة القالة، فالمضارع في قوله يرمون للاستقبال، وإنما لم تعطف هذه الجملة لوقوع الفصل بينها وبين التي تناسبها بالآيات النازلة بينهما من قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. واسم الموصول ظاهر في إرادة جماعة وهم عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه، والغافلات هن اللاتي لا علم لهن بما رمين به، وهذا كناية عن عدم وقوعهن فيما رمين به، لأن الذي يفعل الشيء لا يكون غافلا عنه. فالمعنى إن الذين يرمون المحصنات كذبا عليهن، فلا تحسب المراد الغافلات عن قول الناس فيهن. وذكر وصف المؤمنات لتشنيع قذف الذين يقذفونهن كذبا، لأن وصف الإيمان وازع لهن عن الخنا، وقوله لعنوا إخبار عن لعن الله إياهم بما قدر لهم من الإثم وما شرع لهم، واللعن في الدنيا التفسيق وسلب أهلية الشهادة واستيحاش المؤمنين منهم، وحد القذف واللعن في الآخرة الإبعاد من رحمة الله. والعذاب العظيم عذاب جهنم، فلا جدوى في الإطالة بذكر مسألة جواز لعن المسلم المعين هنا، ولا في أن المقصود بها من كان من الكفرة. والظرف في قوله يوم تشهد عليهم متعلق بما تعلق به الظرف المجعول خبر للمبتدأ في قوله ولهم عذاب عظيم، وذكر شهادة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم للتهويل عليهم لعلهم يتقون ذلك الموقف فيتوبون، وشهادة الأعضاء على صاحبها من أحوال حساب الكفار، وتخصيص هذه الأعضاء بالذكر مع أن الشهادة تكون من جميع الجسد كما قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لأن لهذه الأعضاء عملا في رمي المحصنات، فهم ينطقون بالقذف ويشيرون بالأيدي إلى المقذوفات ويسعون بأرجلهم إلى مجالس الناس لإبلاغ القذف. وقرأ حمزة والكسائي وخلف يشهد عليهم بالتحتية، وذلك وجه في الفعل المسند إلى ضمير جمع تكسير. وقوله يومئذ يوفيهم الله دينهم استئناف بياني، لأن ذكر شهادة الأعضاء يثير سؤالا عن آثار تلك الشهادة، فيجاب بأن أثرها أن يجازيهم الله على ما شهدت به أعضاؤهم عليهم، فدينهم جزاؤهم كما في قوله ملك يوم الدين. والحق نعت للدين أي الجزاء العادل الذي لا ظلم فيه، فوصف بالمصدر للمبالغة. وقوله ويعلمون أن الله هو الحق المبين أي ينكشف للناس أن الله الحق، ووصف الله بأنه الحق وصف بالمصدر لإفالة تحقق اتصافه بالحق، كقول الخنساء ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار. وصفة الله بأنه الحق بمعنيين، أولهما بمعنى الثابت الحق، وذلك لأن وجوده واجب فذاته حق متحققة لم يسبق عليها عدم ولا انتفاء، فلا يقبل إمكان العدم. وعلى هذا المعنى في اسمه تعالى الحق اقتصر الغزالي في شرح الأسماء الحسنى. وثانيهما معنى أنه ذو الحق أي العدل، وهو الذي يناسب وقوع الوصف بعد قوله دينهم الحق، وبه فسر صاحب الكشاف، فيحتمل أنه أراد تفسير معنى الحق هنا أي وصف الله بالمصدر، وليس مراده تفسير الاسم، ويحتمل إرادة الإخبار عن الله بأنه صاحب هذا الاسم، وهذا الذي درج عليه ابن برجان الإشبيلي في كتابه شرح الأسماء الحسنى والقرطبي في التفسير. والحق من أسماء الله الحسنى، ولما وصف بالمصدر زيد وصف المصدر بالمبين، والمبين اسم فاعل من أبان الذي يستعمل متعديا بمعنى أظهر على أصل معنى إفادة الهمزة التعدية، ويستعمل بمعنى أبان أي ظهر على اعتبار الهمزة زائدة، فلك أن تجعله وصفا للحق بمعنى العدل كما صرح به في الكشاف أي الحق الواضح، ولك أن تجعله وصفا لله تعالى بمعنى أن الله مبين وهاد. وإلى هذا نحى القرطبي وابن برجان، فقد أثبتا في عداد أسمائه تعالى اسم المبين، فإن كان وصف الله بالحق بالمعنى المصدري فالحصر المستفاد من ضمير الفصل الدعائي لعدم الإعداد بالحق الذي يصدر من غيره من الحاكمين، لأنه وإن يصادف المحزة فهو مع ذلك معرض للزوال وللتقصير وللخطأ، فكأنه ليس بحق أو ليس بمبين. وإن كان الخبر عن الله بأنه الحق بالمعنى الإسمي لله تعالى، فالحصر حقيقي، إذ ليس اسم الحق مسمى به غير ذات الله تعالى. فالمعنى أن الله هو صاحب الإسم، كقوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ وعلى هذين الوجهين يجري الكلام في وصفه تعالى بالمبين. ومعنى كونهم يعلمون أن الله هو الحق المبين أنهم يتحققون ذلك يومئذ بعلم قطعي لا يقبل الخفاء ولا التردد، وإن كانوا عالمين ذلك من قبل، لأن الكلام جار في موعظة المؤمنين، ولكن نزل علمهم المحتاج للنظر والمعرض للخفاء والغفلة منزلة عدم العلم. ويجوز أن يكون المراد بالذين يرمون المحصنات الغافلات خصوص عبد الله بن أبي بن سلول ومن يتصل به من المنافقين المبطنين الكفر، بل هل إصرار على ذنب الإفك، إذ لا توبة لهم، فهم مستمرون على الإفك فيما بينهم لأنه زين عند أنفسهم، فلم يروموا الإقلاع عنه في بواطنهم مع علمهم بأنه اختلاق منهم، لكنهم لخبث طواياهم يجعلون الشك الذي خالج أنفسهم بمنزلة اليقين، فهم ملعونون عند الله في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم في الآخرة، ويعلمون أن الله هو الحق المبين فيما كذبهم فيه من حديث الإفك، وقد كانوا من قبل مبطنين الشرك مع الله، فجعلين الحق ثابتا لأصنامهم، فالقصر حينئذ إضافي، أي يعلمون أن الله وحده دون أصنامهم. ويجوز أن يكون المراد بالذين يرمون المحصنات الغافلات عبد الله بن أبي بن سلول وحده، فعبر عنه بلفظ الجمع لقصد إخفاء اسمه تعريضا به، كما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. قال عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. بعد أن برأ الله عائشة رضي الله عنها مما قال عصبة الإفك، ففضحهم بأنهم ما جاءوا إلا بسيء الظن واختلاق القذف، وتوعدهم وهددهم، ثم تاب على الذين تابوا، أنهى عليهم ثانية ببراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تكون له أزواج خبيثات، لأن عصمته وكرامته على الله يأبى الله معها أن تكون أزواجه غير طيبات، فمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم كافية في الدلالة على براءة زوجه وطهارة أزواجه كلهن، وهذا من الاستدلال على حال الشيء بحال مقارنه ومماثله. وفي هذا تعريض بالذين اختلقوا الإفك بأن ما أفكوه لا يليق مثله إلا بأزواجهم، فقوله الخبيثات للخبيثين تعريض بالمنافقين المختلقين للإفك. والابتداء بذكر الخبيثات لأن غرض الكلام الاستدلال على براءة عائشة وبقية أمهات المؤمنين، واللام في قوله للخبيثين لام الاستحقاق، والخبيثات والخبيثون والطيبات والطيبون أوصاف جرت على موصوفات محذوفة يدل عليها السياق والتقدير في الجميع الأزواج. وعطف والخبيثون للخبيثات إطناب لمزيد العناية بتقرير هذا الحكم، ولتكون الجملة بمنزلة المثل مستقلة بدلالتها على الحكم، وليكون الاستدلال على حال القرين بحال مقارنه حاصلا من أي جانب ابتدأه السامع. وذكر والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إطناب أيضا للدلالة على أن المقارنة دليل على حال القرينين في الخير أيضا. وعطف والطيبون للطيبات كعطف والخبيثون للخبيثات. وتقدم الكلام على الخبيث والطيب عند قوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب في سورة الأنفال، وقوله: قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة في سورة آل عمران، وقوله: ويحرم عليهم الخبائث في سورة الأعراف. وغلب ضمير التذكير في قوله مبرؤون، وهذه قضية كلية، ولذلك حق لها أن تجري مجرى المثل، وجعلت في آخر القصة كالتذييل. والمراد بالخبث خبث الصفات الإنسانية كالفواحش، وكذلك المراد بالطيب زكاء الصفات الإنسانية من الفضائل المعروفة في البشر، فليس الكفر من الخبث ولكنه من متمماته، وكذلك الإيمان من مكملات الطيب، فلذلك لم يكن كفر امرأة نوح وامرأة لوط ناقضا لعموم قوله الخبيثات للخبيثين، فإن المراد بقوله تعالى: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أنهما خانتا زوجيهما بإبطان الكفر، ويدل لذلك مقابلة حالهما بحال امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إلى قوله ونجني من القوم الظالمين. والعدول عن التعبير عن الإفك باسمه إلى ما يقولون إلى أنه لا يعدو كونه قولا، أي أنه غير مطابق للواقع كقوله تعالى ونرثه ما يقول، لأنه لا مال له ولا ولد في الآخرة. والرزق الكريم نعيم الجنة، وتقدم أن الكريم هو النفيس في جنسه عند قوله درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم في سورة الأنفال. وبهذه الآيات انتهت زواجر قصة الإفك. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.